برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتوع قوم صالح دو كان بتوع من هود، والى عاد اخاهم ايه ده هناك في الجنوب عند الرمل الاحقاق وده عند المدينه في بدائن صالح. كذبت ثمود بالنذر، النذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجي بنذير واحد، ما النذر يعني ايه؟ اما لك لان اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل، لان المنهج واحد منهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. طب شو انا قال للرسل كده؟ لان الاتباع ساعة ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعهم، يقوم يقول يا رسول يا بتاع تفهمه من لما يجي حاجة امنوا بها. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في ساعة ما يقول فهل من مدكر يعني يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق لأن اللي يحصل. كذبت ثمود بالنذر